يقول هل يجوز الحلف بعيني الله سبحانه؟ نعم، العينان صفة من صفات الله، يجوز الحلف بعيني الله سبحانه وبيديه وبقدميه وبعزته وبوجهه. إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقول هل جلد الشاة المذبوحة بالذكاة الشرعية يكون نجسا؟ لأني فهمت من مثالكم الشاة المذبوحة أنه نجس. جلد الميتة، قلنا جلد الميتة، وجلد الميتة عند مذهب عند الحنابلة نجس. يعني لو شخص عنده شاة ثم خرج وجدها ميتة، وأتى صاحب الشاة سلخ هذا الجلد ليبيع الجلد، على قول مصنف ما يجوز بيعه لأنه ميتة، لكن الصحيح أن جلد الميتة طاهر إذا دبغ. يقول مماطلة بإعطاء الحقوق ما تصنيفها؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، قال مطل الغني ظلم، يعني من أنواع الظلم المماطلة، من أنواع الظلم. قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يقول ما الدليل على ثلاثة فصاعدا؟ الحديث إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. نعم، وهذا عام في صلاة الجماعة ويدخل فيها صلاة الجمعة.